وأن إلى ربك المنتهى. هذه الآيات الكريمة الله جل جلاله أتى بها من التوراة ومن صحائف إبراهيم لما فيها من الحكمة العامة الشاملة، ولما أمر في معانيها جميع الأنبياء. والأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. نحن الأنبياء ديننا واحد، قد جاء الدين بتوحيد الله فلا شريك ولا ثاني له، لا في صفة ولا في فعل ولا في ذات. وأمهاتنا شتى، شرائعنا شتى، شرائعنا أبواب وأنواع، كل حسب عصره وعقلية أتباعه والزمن الذي نزل فيه ذلك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كانت الديانات قبل ديانة الإسلام تناسب عقول أولئك البشر الماضين. كان منهم من تغلب عليه البلادة والقسوة وعدم الإدراك، فكانت أحكامه وكانت أوامره جاءت بالشدة والقسوة في جميع الشرائع السابقة، وهو ما بشر به عيسى والأنبياء قبله أممهم. ونزل ذلك في كتبهم إذ قالوا: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بشرت به التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يرفع الشدة ويرفع القلود ويرفع الأغلال والشدة التي كانت عليه. ولذلك جاء الإسلام فكان سمحا، كان سهلا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هكذا كان دين إبراهيم في المعنى، كان سهلا، كان يسرا. ولكن بعد ذلك جاءت أبناءه من أبناء إسحاق فشددت فعوبهم وعظمت جرائمهم وكبائرهم، فشدد الله عليهم في الشرائع والأحكام والمعاملات. ثم جاء الإسلام للبشر كافة، رفع الإصرة والشدة والأغلال التي كانت على السابقين. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، مما في التوراة ومما في صحف إبراهيم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وازرة حاملة للذنب، وزر أخرى تحمل ذنب غيرها وتقوم به. وقد كانت الشرائع عندهم فيما يحكمون به بالباطل، بالقانون الذي لا رجل لا مرجع له ولا وحي حقيقة الله، فكانوا يعاقبون الولد بوالده والوالد بولده وبأخيه وبزوجته وبعبده والأقارب والأصدقاء بعضهم ببعض، يجرم هذا فيعاقب ذاك. فأنزل الله على موسى وأنزل على عيسى وأنزل على إبراهيم، أكد ذلك في كتابه القرآن الكريم، لخاتم الكتب لخاتم الأنبياء ألا تزر وازرة وزر أخرى. نفت الله أنظارنا بهذه الآيات والعمل بها أم لم ننبأ؟ فهذا لفت النظر وإخبار واستفهام إنكاري تقريري ليقر في أذهاننا ونعمل بما فيه ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا المذنب هذا الذي أساء وأراد أن يتحمل جرم غيره عنه كما قصصنا عن الوليد بن المغيرة وعن أبي جهل عندما زعم وهو إنما أتي به مثلا أنه يحمل الإسم والأوزار عن ذاك الذي قال لا دع ذاك وأتحمل عنك العقوبة يوم القيامة. ألم يعلم هذا وأمثاله ممن يقول به ويريد ألا تزر وازرة وزر أخرى أنه لا يجوز ولا يقبل في لغة العدل ولغة الحقوق أن يحمل إنسان ذنب غيره أو آثام غيره أو مسؤوليات غيره، كل مسؤول عن نفسه. ألا تزر وازرة ألا تزر ألا تذنب وتتحمل ألا تتحمل وزرا لم ترتكب وازرة وزرة أخرى ألا تكون وازرة مذنبة بذنب لم تأتي لتحمل ذنب غيرها ووزر غيرها. هذا باطل لا يحل ولا يجوز كما أمرت به الشريعة المحمدية أمرت به الشرائع الموسوية والإبراهيمية. ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر نفس وازرة مذنبة تريد أن تكون مذنبة بحمل ذنب غيرها عليها أخرى أي نفسا أخرى وازرة أخرى مذنبة أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ذاك من الشر وهذا من الخير. لا يحاسب الإنسان إلا عما قدمت يده لا يحاسب بذنب غيره كان قريبا أو بعيدا إلا إذا كان معلم شر وأب سوء وحاكم سوء فنشر الظلم والباطل بما علم به الغير فهذا أصبح معلما للسوء وناشرا للظلم ومحاربا للعدل فهو المرتكب. ولكن أولئك إنما اقتدوا به واهتدوا بباطله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا في الخير وأن ليس للإنسان إلا ما سعى به لنفسه. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يؤمن أحدكم عن أحد. ليس للإنسان إلا ما سعى به بنفسه وعمله بنفسه صلاته لنفسه وعبادته لنفسه. وبهذه الآية احتج الإمام الشافعي بأن تالي القرآن ومهدي ثوابه لغيره لا يجوز ولا يصل ذلك الثواب لمن أهداه لا. واحتج بهذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وبهذه الآية احتج المالكية لأنه لا يحس أحد عن أحد. ولكن مع هذا وجدنا السنة وجدنا القرآن مليئين كليهما بسعي المسلم للمسلم وبصول ثواب مسلم لمسلم فيبقى الآية كما أخسرها أبي بن كعب، وأن ليس للإنسان ما إلا ما سعى، ليس للكافر أن يصلي عنه أحد أو يحج عنه أحد أو يسلم عنه أحد. فالآية متعلقة بالكفار، أما المؤمنون فلا. واستدلوا بأشياء لا ترد. قال الله تعالى: وألحقنا بهم ذرياتهم ممن أسكنهم الجنان، ورفع ومضت الآية قريبا، وألحق بهم أولادهم في الجنة بما عمل آباؤهم وبما عبد آباؤهم. الله تعالى حفظ ذلك للأبناء ورفعهم بعبادة آبائهم إليه. فهو في قصة الخضر، وكان أبوهما صالحا، الله جازى ذلك الشابين الولدين عندما بلغا رشدهما. وجاء الخضر ولم يحتمل موسى ذلك منه، فأقام الجدار بعد أن كان سيقع، وأخرج منه كنزهما. عندما جادله موسى قال: كان في كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أخرج الكنز الذي كان تحت الجدار، وكان ذلك شكر الله وإحسان الله لهذين الشابين اللذين كان أبوهما صالحا، فلحقهما عبادة أبيهما وإحسان أبيهما. وفي السنة عندما خرج للحج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رفعت امرأة طفلا وقالت: يا رسول الله، ألهذا الطفل حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالذي سيحج الأم، والطفل طفل محمول باليد لا يعي ولا يعقل، ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن للأم أجر كونها حججة الولد، فللولد حج وأجر يؤجر عليه، ومثل ذلك للأم. وقال الإمام أحمد: إهداء ثواب التلاوة للغير يصل ثوابها ويصل أجرها. وقال الشافعية: حتى الحديث الذي فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم يبث في صدور الرجال. هذا أيضا ليس من عمله للغير، بل من عمله هو. صدقة جارية أي هو الذي أوقف، وهذا معنى كونها جارية، فيؤجر على ما سعى إليه وفعله وهو حي وبقي مسترسلا. ولد الصالح يدعو له كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولدك من كسبك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الولد: أنت ومالك لأبيك. فقال: كذلك الولد الذي يدعو لك هو حسن من حسناتك، أنت الذي ولدت، وأنت الذي أدبته وربيته إلى أن أصبح يدعو، فذاك من عملك أنت. علم يبث في صدور الرجال، قال: كذلك هذا من عملك، أنت الذي بسست في حياتك علما في صدور الرجال بإخراجك تلاميذ وعلماء وكتبا ومؤلفات تهتدي بها الناس بعدك. ولكن كل هذا الذي قلناه يقف أمام ما استدلنا عليه من آية: ألحقنا ورزقنا بهم ذرياتهم وكان أبوهما صالحا ألهذا أجر ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. جاء رأى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال الرجل أدرك الحج أبي وهو رجل كبير متى يقوم على الراحلة لا تحمله أحج عنه؟ قال نعم. ترى لو كان على أبيك دين أكنت مؤديا؟ قال نعم. وقالت المرأة يا رسول الله أدرك الحج أمي ولم تحج وماتت، ذاك المعضوب وهذا الميت أحج عنها؟ قال نعم. فهو سعي من إنسان لآخر فهو يحج عن الغير وهو ما يسمى بدل الحج، وهو مذهب الشافعي ومذهب جمهور من الأئمة وقال به الحنفية والمالكية إذا كان تطوعا وإذا كان وصية، وقال به داود وقال به ابن حزم الظاهرية والأدلة معه. قال من أنكر ذلك؟ هذه الأحاديث خصوصيات لا تتجاوز ولا تتعدى من أفتي له من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخصوصية ما لم ينص عليها بنص من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا، فهي عامة لكل الناس. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي الكافر، والكلام عن الكافر. أولم أفرأيت الذي تولى، كافر هذا أعرض عن الله وعن دين الله وأعطى قليلا وأكدا، أعطى القليل من زكاته ومن دينه ثم قطع وأوقف، عنده علم الغيب فهو يرى، الله ينكر ويجهل ويهزأ به، هل هذا يعلم الغيب؟ لأن تصور على المستقبل وعلى غيب الله فأخذ يدعي ما ليس له، فالآيات كلها في الكافر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك الكافر. وأن لا تزر تزر وازرة وزر أخرى، كذلك الكافر. عندما يحاسب على كفره لا يحاسب عن ولده ولا عن أبيه ولا عن زوجته. وأما المسلم فهناك الفضل وهناك العدل. من الفضل قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاء بحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف ذلك، فهذا الفضل. ومن أتى بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها كما قال ربنا، فهذا العدل. وقد يتفضل الله ويكتب مكان السيئة الحسنة، إذا لم يفعل السيئة وترك كتبت له حسنة، ويبدل الله سيئات حسنات لمن رحمه وقبل صلاته وقبل عبادته. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه يوم القيامة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه عمل ما سعى إليه سوف يرى، سيرى يوم القيامة، يراه الملائكة ويراه من في المحشر، ويراه هو إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهو يحاسب على أعماله في الدنيا والآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يوم القيامة عندما يرى عمله وتعرف حسناته يجزى على ذلك الجزاء الأوفى، وهو ما شرحه عليه الصلاة والسلام: من أتى بالحسنة فله عشر أمثالها. الجزاء جزاء الأوفى الأكمل الأتم الوافي، وهذا من ذاك. وإبراهيم الذي وفى أي أتم وأكمل، يكافأ ويجازى على سعيه يوم القيامة الجزاء الأوفى الأتم الأكمل، يجازى عن الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، إلى 7 أضعاف 700 ضعف إلى ما شاء الله، وهذا فضل. ثم يجزاه الجد يجزى ما سعى إليه وما عمل وفعل الجزاء الأوفى. إن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو لجميع المسلمين بل لجميع الناس. المسلم قبل على أنه كلام الله، والكافر تولى وأعرض، وسيجزى الجزاء الأوفى على إعراضه وكفره. وأن إلى ربك أي ومما في صحف موسى وصحف إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه، وأن سعيه سوف ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. كل هذا في صحائف موسى وإبراهيم، وأن إلى ربك المنتهى، وأن بعد الحياة بعد الممات بعد فناء الدنيا المنتهى الله، الذهاب إلى الله، الوقوف بين يدي الله ليحاسب المحسن ويجازيه على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. وقال قوم تفسير الآية: وأن إلى ربك المنتهى، وأنك إذا فكرت في الله فلا تفكر فيه، فكر في خلائق خلقه، فكر في عمله. وأن إلى ربك المنتهى، قف في التفكير عند ربك فلا تفكر في ذات الله وتفكر في خلائق الله. ففي الحديث حديث الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 300 عام. هذا الذي يدعوك للتفكير من خلقه؟ ستقول الله، وتعلم هنا بقدرة الله على كل شيء وجلال الله وعظمة الله. وهذا كذلك كما في مسند أحمد والصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم يقول من خلق فلانا، من خلق الخلق، من خلق الأرض والسماء، فسيجيب نفسه بنفسه الله، ثم يعود فيقول من خلق الله. فإذا بلغت ذلك فقف عند تلك وسوسة من الشيطان، استعذ بالله منه ومن وسوسته. من خلق الله؟ هذا سؤال غير وارد، لأن فيه الدور والتسلسل، والدور والتسلسل مستحيل. لو قلنا من خلقه نقول من خلق خالقه، وإذا قلنا خالقه سيدور الدول ويتسلسل عن كل واحد، وهذا مستحيل في علم العقول وعلم ما لا تقبله العقول. ولذلك عندما يصل بك الفكر لهذا فاستعذ بالله واعلم أنه من وساوس الشيطان. جاءت جماعة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن أنفسنا لتحدثنا بأشياء لأن خر من شاهق جبل فنتدهده إلى سفح أهون علينا من أن نقول ذلك. معناه يقولون: يا رسول الله، تخطر في بالنا خاطر هي كفر، هي شرك، لا نستطيع أن ننطق بها ولا نتحمل النطق بها، بل أهون علينا أن نسقط من شاهق جبل، أعلى الجبل، إلى سفح، إلى الحضيض، إلى الأرض، فنتدهده فينقطعون قطعا ومزقا. يقولون: هذا أهون علينا أن ننطقوا بذلك. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. ما صريح الإيمان؟ ليس الشك كما نقلوا عمن يسمونه ديكارت، كما يقولونه ضعاف الدين والعقيدة. قال: أول اليقين الشك، ولا حاجة للشك، الشك شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ودين المرتاب الشاك دين باطل. ولكن هؤلاء ليسوا شاكين، لأن الهواجس والخواطر والوساوس وما يخفر عن النفس لا يحدها أحد ولا يوقف أحد. ولكن اليقين في نفس الإنسان إذا خطر بباله مثل ذلك يقينه يمنعه أن ينطق به. فهم قالوا: لأن خر من شاهق جبل إلى سفح أهون علينا من أن ننطق بذلك. يمنعهم من نطق هذا الشك. فقال لهم: ذاك صريح الإيمان، أي اليقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. Thank you.